يرى هذا. فرفعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن يحلفا بالله ما قبضنا غير ذلك وما كتمنا شيئا، فحلف. ثم ظهر بعد على ذلك الجام أي الإناء معهما، فقال اشتريناه منه. فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين من أهل المجيت فحلفا واستحق الإناء. ولما أسلم تميم بعد ذلك كان يقول صدق الله وبلغ رسوله، وأنهما كانا أخذ الإناء على اختلاف في بعض الروايات. ولهذا قيل بانتقال اليمين إذا اعترف المدعى عليه بالسلعة أو بالدين ثم ادعى شراءه أو هبته من صاحبه، فإن اليمين ترد على رب المال المدعي ويستحق بها ما ادعى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله وسحر ساحر فتى رفا معهود كالصفي وأولي يونسا لهم على المكي وعاصم الرسا. أخبر أن مدلول فتى حمسة وخلفا، ومدلول الراء من رفاء الكسائي يقرأ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين هنا في المائدة، وليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين في هود، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صف، وقال الكافرون إن هذا لسحر مبين في أول يونس. وقرأوا بفتح السين ومدها بألف وكسر الحاء في الأربعة ساحرون. وأن ابن كثير وعاصما وافقهم في أول يونس وقرأ بالقصر في المائدة، وكذلك في هود والصف. وقرأ الباقون وهم المدنيان والبصريان والشامي بالقصر في الأربعة، وصرح بالقراءتين. فالقراءة بالمد على إرادة اسم الفاعل، فالمراد عندهم الرسول، وهو هنا عيسى، وفي يونس وهود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الصف قيل بكل منهما، أي ما هذا الرجل إلا ساحر ظاهر السحر. ويجوز أن يكون ساحر بمعنى سحر، ويكون واقعا موقع المصدر كقولهم عائذا بالله من شرها أي عياذا. والقراءة بالقصر على إرادة المصدر، أرادوا المعجزة أي ما هذا الخارق إلا سحر بين، فهو إشارة إلى ما جاء به الرسول أو إلى الرسول على حذف مضاف. والتقدير إن هذا إلا ذو سحر مبين أي صاحب سحر، أو بجعل الرسول نفس السحر مبالغة كقولهم زيد عدل، فسحر يجوز وقوعه على الحدث وهو ظاهر وعلى الشخص كهذا سحر أي ذو سحر، مثل ولكن البر من آمن، وكقول الخنساء فإنما هي إقبال وإدبار. وعن أبي عمرو أن ما كان في القرآن مبين فهو سحر بغير ألف، وما كان عليم فهو ساحر بالألف، لأن السحر يبين عن نفسه أنه سحر لمن تأمله، وعليم لا يجوز إسناده إلى السحر وإنما يسند إلى فاعله أي فاعل السحر. والسحر أعم لأنه يدل على فاعله، والساحر قد لا يوجد معه سحر، والقراءتان متداخلتان وقد تتحدان في بعض الوجوه، والله تعالى أعلم. وقوله وبالخطاب يستطيع وانتصب رفع برب رم، قرأ الكسائي ورمزه الراء من رم، هل تستطيع بإضغام اللام في التاء، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء بتاء الخطاب ونصب الباء من ربك، وهو كما قلت يضغم اللام في هل، لام هل يضغمها في التاء معنى، وكذلك بل، وهذا على أصله. فتعين للباقين يستطيع بياء الغيب من الضد وبرفع الباء على ما قيد. فقرأت الكسائي بالتاء والنصب على حذف مضاف أي هل تستطيع سؤال ربك، وهو استفهام ومعناه التلطف، التلطف في استدعاء الطلب كما تقول لغيرك هل تستطيع كذا وأنت عالم أنه يستطيع، ولكن تقصد بالاستفهام التلطف، وفيه معنى التعظيم لله تعالى والأدب معه. وهم لا يشكون في قدرة الله تعالى، وإنما معنى هل تفعل ذلك افعل ذلك، معنى هل تفعل ذلك أي افعل ذلك. وقيل هو احتجاج منهم عليه، أي إنك مستطيع فما يمنعك. وإنما طلب الحواريون المعاينة وهم لا يشكون ليزدادوا بصيرة، كما طلب إبراهيم عليه السلام كيفية إحياء الموتى. وقيل كان ذلك قبل أن يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى، فطلبوا ذلك ليستدلوا به على نبوته، وضعف هذا الوجه لصدق إيمانهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقراءة الجمهور بالياء والرفع على أن الفعل لله تعالى، ورفع ربي على الفاعلية، ولفظه الاستفهام ومعناه الطلب. وقيل استطاع بمعنى أطاع والسين زائدة، وأطاع بمعنى أجاب، أي هل يستجيب لك ربك إن سألته ذلك. وقوله وفي يوم أرب، هذا عطف على قوله وانتصب رفع برب، أي وكذلك انتصب الرفع في يوم للمشار إليه بالألف من أرب، وهو نافع، أي قراء نافع وحده، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بنصب الميم، وقراء الباقون برفعها على ما قيد. فالنصب إما على أن يوم ظرف، أي ظرف للقول، أي قال الله هذا، وهذا إشارة للمصدر، أي قال الله هذا القول، فهذا منصوب بقال على المصدرية. وقيل هذا إشارة إلى الخبر أو القصص، فهو إشارة إلى مضمون الجملة، وحينئذ يختلف في نصبه، لأن الواقع بعد القول إذا أفهم كلاما كقال زيد شعرا اختلف في نصبه، أهو على المصدرية أو على المفعولية. وعلى كل، فيوم منصوب بقال على الظرف، والتقدير قال الله هذا القول، أي القصص أو الخبر، يوم ينفع الصادقين صدقهم. وجاء بلفظ الماضي لتحققه كقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وإما على أن يوم ظرف وعامله محذوف وهو الخبر، وهذا مبتدأ، التقدير قال الله هذا، أي الذي قصصناه، أو هذا الاقتصاص أو الإخبار، يقع أو واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. والجملة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم محكية بقال. وظرف الزمان يجوز الإخبار به عن الحدث كالسفر غدا. وفي كل يوم معرب لإضافته إلى فعل معرب فلم يبنى. وقال الكوفيون يوم في موضع رفع خبر لهذا بني لإضافته للفعل، فيجوز بناؤه وإن أضيف إلى معرب، لأن الأصل في الإضافة أن تكون إلى الأسماء، فإذا أضيف إلى الجملة أو الفعل ماضيا كان أو مضارعا بني لخروجه عن الأصل، وعليه تتحد القراءتان. ولا يبنى عند البصريين إلا إذا أضيف لمبني، كقول الشاعر على حين عاتبت الشبيب على حين عاتبت المشيب على الصبا. وأما وجه الرفع أي في يوم، على أن هذا مبتدأ ويوم خبره، التقدير هذا اليوم يوم ينفع الصادقين صدقهم، قيل هو يوم القيامة، والجملة محكية بقال، فهي في محل نصب بالقول. وقوله إني ثلاث ويدي أمي ولي واخشوني زد ثمراء ظلها حلي، في هذه السورة من ياءات الإضافة ست، ثلاث منها إني أخاف الله، فتحها الحرميون وأبو عمرو وأسكنها الباقون. ما يكون لي أن أقول، فتحها الحرميون وأبو عمرو كذلك. إني أريد أن تبوء، فتحها المدنيان. فإني أعذبه، فتحها المدنيان. يدي إليك، فتحها المدنيان وأبو عمرو وحفص. وأمي إلهين، فتحها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص. وفيها محذوفتان واخشوني ولا تشتروا، أثبتها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها يعقوب في الحالين. وكذلك واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، أثبتها يعقوب وقفا. فقوله زد إشارة إلى زيادة الياء عموما لمدلول أوائل ثمراء ظلها حلي، وإن كان يعقوب أثبت في الحالين، ويندرج في عموم واخشوني الحرفان، وإن كان يعقوب أيضا اختص بالأولى في التلاوة وفي الوقف خاصة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.